رحمة أنت إلهي وإذا قسمت كان مع بندر آخر واحد أعطاه بدر وبندر دور ما في شيء دور في ما في ما في شيء هناك دور ما حصلنا إذا نحب أكثر العدد يطلع الجو السلام عليكم تقولون عندما قول عاقب والأولاد الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمستغناهم عن مكانهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمل وكيفنا يعقلون علمناه الشعر وما ينبغي له إلا أن يكون قرآن من كان حيا ويحق ذلك ولم يروا إلا خلقنا لهم مما تأيدينا أناما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع شاربة فلا يشكرون اتخذوا من دون الله

وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم تركوه وملكه ولم يعد له ملكا ولم يتوج على المدينة. ومن ذلك اليوم هو حاقد وحانق على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين. طبعا بعد الخندق علم المنافقون وابن ابي سلول هذا تحديدا ان الرسول لا يمكن ان تواجهه لا بالسلاح ولا بالسيف ولا بالقوة، وكل ما ارادوا ان يفعلوه فعلوه. تحزبت قبائل اليهود مع قبائل العرب وحاولوا على ان يهزموا النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما هزموه، فوجدوا ان ليس لهم طريقا الان الا ان يشتغلوا في جانب الاشاعات والافتراءات. طبعا المنافقين اضطروا على الاسلام اضطرارا، متى؟ بعد غزوة بدر، لان الرسول بعد غزوة بدر تمكن المسلمون واصبحت الفرقان حقيقة، فما كان للمنافقين بدا الا ان يدخلوا مظاهرة او يتظاهروا بانهم قد اسلموا وهم على نفاق وعلى كفر، لكنهم اظهروا ذلك حتى يستطيعوا ان يخترقوا صفوف المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان المنافقين موجودين، وتعرفون انتم في غزوة احد خرج مع النبي قرابة 1000 مجاهد، 300 رجل الثلث من الجيش ارجعهم ابن ابي سلول هذا، ورجعوا بسبب المنافقين، وبقي مع النبي 700 شخص فقط. فالرسول يعرف الان عليه الصلاة والسلام ان حزب المنافقين متواجدين في المدينة، وان لهم تأثير، وان لهم صوت كما قال الله، وان يقولوا ايش؟ تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو، يا محمد فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. خرج النبي الى بني المصطلق او المصطلق، هؤلاء بعض القبائل حاولوا خلنا نقول يهاوشون، بمعنى يحارشون اهل المدينة، فسمع النبي انهم يريدون ان يغزوا المدينة، فاخذ النبي مجموعة من الصحابة جيشا معه، فخرج في هذه الغزوة بني المصطلق، وهي عبارة عن قبائل تجمعت تريد غزوة او غزو المدينة. خرج النبي، طبعا كان في الغزوة ممن خرج مع الرسول عدد من المنافقين، وخروجهم في الغزوة يريدون ان ينخروا في المجتمع. اوقف النبي الجيش لما انتهى منهم، هزمهم الرسول، في عودته وقف الرسول الجيش عشان يستريحون ويشربون الماء ويرتاحون قليلا وينامون. خرج غلام مولى العمر بن الخطاب، وخرج كذلك احد الموالي من عند الانصار عبيد، راحوا عند البئر يأتون بالماء حتى يشربون اهل الجيش. هذا المولى، مولى عمر ومولى الانصار، سار بينهم على ما يقولون حدة في الكلام، هذا يتكلم لماذا تأخذ الماء قبلي، وهذا يقول ليش تأخذ الماء قبلي، فارتفعت الاصوات. فقال المولى الانصاري يا للمهاجرين، او يا للانصار، وقال مولى عمر يا للمهاجرين. فقام بعض المهاجرين والانصار فسمعوا الكلام ودخلوا معهم خلنا نقول في المشكلة، وارتفعت الاصوات بين الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام وقال دعوها فانها منتنة بدعوى الجاهلية وانا بين ظهرانيكم، انا موجود، هذه دعوى الجاهلية مرفوضة ولا نقبلها، ونحن نقولها اليوم عبر هذه القناة، دعوة الجاهلية مرفوضة، العنصرية مرفوضة، الطبقية مرفوضة، هذه الأمة أمة واحدة، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التفرقة بالتقوى والإيمان، ليس هناك تفرقة بين أبيض ولا أسود ولا غني ولا فقير ولا صاحب مال ولا غير ذلك ولا صاحب سلطان ولا صاحب جاه ونسب، كلا، هذا الأمر مرفوض. ولذلك النبي يقول دعوها اتركوها عيب، فإنها منتنة بدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم. طبعا المنافقين هم يريدون أن يحاولوا في كل مرة، تخيلوا ابن أبي سلول هذا من مواقفه النتنة ان الرسول مرة خرج وهو في المدينة يمشي على دابته، كان يزور واحد من الصحابة، فغبرت دابة النبي، وعبد الله بن ابي سلول واقف، فحط يده على خشمه يعني سد انفه من الغبار، قال غبرت علينا بدابتك، هلا بقيت في بيتك حتى لا تغبر علينا؟ ثم قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم كلاما لا يليق، واطهر ايضا مسامعكم من قول ذلك المنافق في حق نبينا صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. سعد بن عبادة يوم شاف هذا الموقف من المهاجرين والانصار عند البير راح للرسول قال ما الامر يا رسول الله؟ قال او ما سمعت قومك ماذا يقولون؟ لان ابن ابي سلول قام وقف عند البير وش قال للناس؟ هذا محمد الذي جاءكم من مكة غريب مهاجر فاستقبلتموه وقاسمتموه واصحابه الدور والنساء ومكنتموه من انفسكم، انظروا ماذا يفعل واصحابه. وغضب النبي عليه الصلاة والسلام من تلك المقولة. طبعا الرسول الان لابد ان يحل الموضوع، والرسول كما قلنا عظيم في كل شيء، في سياسته، في تخطيطه، في مراعاته للوضع، في محاولة ان يقطع مثل هذه الاشكال. عندنا مثل في العامية يقول اقطع شو يقولون الداب وشجرته. فالنبي اراد ان يوقف مثل هذه المشكلة. ماذا فعل؟ الناس مرتاحين توهم جالسين ويبغون اللي يشربون الماء ويرتاحون، قال قوموا فاكملوا مسيركم. وين يا رسول الله؟ ما ارتحنا. قال قوموا. الرسول يريد ان يشغلهم بالمسير. قالوا الصحابة فقمنا في النهار، فقلنا لعله يريحنا في اخر الليل، في اخر النهار يعني وقت المساء. فمشينا فاذا فدخل الليل علينا، قلنا نرتاح الان. قال اكملوا المسير. قلنا لعله يجلسنا ونرتاح في اخر الليل. قال فدخل الفجر علينا وصلينا وقال واصلوا مسيركم. قلنا لعلنا نرتاح. فجاء الضحى فاذا بالرسول واصل المسير حتى ارتفعت الشمس واحتر الجو وشبه تعبوا الناس والصحابة. فامرهم النبي ان يبقوا وان ينزلوا وان يناموا، حتى قال الصحابة والله ما ان لامست اجسادنا الارض الا ونمنا مباشرة. وهذا ذكاء حتى نشغلهم. ولذلك اليوم الدول، جميع الدول والحكومات تشغل الشعوب بشيء يلهيها عن السياسة، وهذه سياسة الحكومات في الداخل وفي الخارج. لكن ليس عيبا ان تشغل الشعوب، لكن بشرط ان تشغلها بحق وليس بباطل، ان تشغلها بما ينفع وليس بما يضر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اشغل اولئك القوم بهذا الامر. تقول عائشة، تروي عائشة تقول ان النبي كان يأخذ يقرع بين نساء، يحط قرعة تخرج معه واحدة من زوجاته في كل معركة. وهذا كلام للحريم مرة ثانية وللنساء ولبناتنا، ان المرأة كانت تقف خلف الرجل حذو القذة بالقذة فيما يختص بها. فاذا برسول الله تقول عائشة كان النبي يقرع بيننا، يحط قرعة، وكنت في تلك المعركة معه. القرعة كانت على عائشة رضي الله عنها وارضاها. هذه عائشة الطاهرة المطهرة، حصان رزان من كريم الخرائد، مهذبة من طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل. عائشة رضي الله عنها اطهر من ماء زمزم وانقى من حمام الحرم، الشريفة الطاهرة العفيفة، امنا رضي الله عنها وارضاها. اللهم اجمعنا بها مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. النبي تقول عائشة، اسمعوا الرواية، تقول عائشة فكنا ولما عاد النبي، اراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يعود، تقول نزلنا منزل لنستريح فيه، هذا المكان اللي سارت عندها المشكلة. تقول فذهبت لاقضي حاجتي، راحت مكان بعيد تقضي حاجتها. تقول فلما اخذت اقضي حاجتي فاذا برسول الله امر بالجيش ان يمشي. تقول فلما اقبلت على مكان الجيش ما وجدت الجيش، وجدتهم قد ذهبوا، وكان النساء في ذلك الوقت خفافا يعني خفيفات، وقد حمل الرجال هودجي لخفتها يعني هي خفيفة ليست بالسمينة، فظن الرجال انني في داخل الهودج، فوضعوا هودجي على راحلتي، على الناقة التي كانت تركب عليها رضي الله عنها وارضاها. تقول فرأيت من نفسي ان ارجع اجلس في المكان اللي كنت فيه حتى لا اضيعهم، لعلهم يفتقدونني في الطريق ويرجعون الي يبحثون عني. تقول فرجعت رضي الله عنها وارضاها في ليلة يا لها من هداد فيه ليس فيه بصيص يلوح ولا نجم يسطع. تقول فغفت عيني، انا تعبانة، وغفت عيني فنمت. تقول فاذا بصفوان ابن المعطل صحابي جليل مهاجري شهد بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وش وظيفتك يا صفوان؟ ليش انت جاي متأخر؟ وظيفة صفوان كان يبحث عن اي شيء يسقط من متاع، يعني يتفقد الجيش، اي شيء طايح، شيء نسوه ما انتبهوا له كان يتفقده، وكان يعس يعني يراقب المكان بعد ان يتحرك الجيش، وهذه خطة النبي، وهو يجي عقبهم قد لا يدركهم الا بعدهم بيوم او ساعات احيانا. يقول رضي الله عنه وارضاه صفوان بن المعطل: فرجعت اتفقد مكان الجيش ابحث عن شيء، يقول فرأيت سوادا من بعيد، فقلت نسى القوم او الجيش متاعا لهم، فلما تقدمت فاذا بها ضعينة رسول الله، فاذا بها عائشة زوجة النبي. تقول عائشة: انا كنت نائمة غفت عيني رضي الله عنها وارضاها، فقال صفوان: انا لله وانا اليه راجعون. زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: فاستيقظت من استرجاعه، وهو يقول انا لله وانا اليه راجعون، تقول قمت من صوته، فاستيقظت من استرجاعه وخمرت وجهي ولبست جلبابي، والله ما كلمني كلمة وما كلمته كلمة الا انه اناخ راحلته وقال لي اركبي، فركبت عليها وانطلق يقودها، فهلك من هلك ورميت المحصنة البريئة بما رميت. ودخلت رضي الله عنها في الظهيرة. اليوم الثاني اقبلت رضي الله عنها مع صفوان، والظهر قد خرج والنهار، فرآها المنافق ابن ابي سلول ورآها المنافقون، فقالوا فيها رضي الله عنها ما قالوا، فاشاعوا الفرية: لماذا تأخرت؟ لماذا بقيت مع صفوان بن المعطل؟ ليش صفوان تأخر معها ايضا في اخر الصف؟ لماذا نحن نصل في الليل وهي لا تصل الا في النهار؟ والله ما ضرها، كما يقول شيخ الاسلام، انما ما يثبت براءتها قبل نزول القرآن انها جاءت مع صفوان على دابتها او على راحلته في النهار، في وضح النهار، فاقبلت ودخلت على القوم ربيبة عفة وحياء وطهر، معاذ الله ان تأتي الحرام، ولكن يطيب لأسود القلب التجني ويشوي عند جاهله العقاب. رقص الخبيث وارعد وازبد وتحدث المنافق، وما اكثر اهل النفاق اليوم، وما اكثر الذين يشوهون سمعة المؤمنين، وما اكثر المحاربين لهذا الدين. فلو لبس النهار، لو لبس النهار لباس ابا ابي لدنس ثوبه وضح النهار، لكن الله جل وعلا اراد شيئا فكان، والطاهرة غافلة عما اراده اولئك المنافقون. ذاع الخبر وانتشر الكلام ان عائشة رضي الله عنها تأخرت مع صفوان لانها تريد ان تفعل الفاحشة معه. اصيبت رضي الله عنها، ومن اقدار الله انها تقول: اصبت بحمى فجلست في بيتي، والله ما علمت الخبر وما علمت ان الناس تحدثوا فيني. الرسول لم يخبرها، وابو بكر ما اخبرها، وامها ما اخبرتها. تقول: فبقيت على هذا الحال الا انني استنكرت لطف النبي. تقول: انا استنكرت الرسول، كان النبي لطيفا حينما امرض، اما هذه المرة فما رأيت منه ذلك اللطف وذلكم الاهتمام الذي كان النبي يفعله معي حين المرض، فاستأذنته ان امرض في بيت ابي، فاذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: فذهبت وتمرضت في بيت ابي، وابو بكر الصديق سمع الفرية وسمع الخبر، ومرت عليه الليالي عظيمة، ومرت على آل بكر الليالي ما مرت على رجل مثله. يقول رضي الله عنه: والله ما علمت احدا من اهل المدينة مرت عليه ليالي كما مرت علينا آل ابي بكر حينما رميت عائشة رضي الله عنها بما رميت، لكنه يحسن الظن في ابنته وينتظرون الفرج من السماء، والرسول صابر، ومن حكمة الله انقطع الوحي عن رسول الله وينقطع جبريل مدة شهر، والفرية تنتشر والمنافقين يتحدثون، والنبي صلى الله عليه وسلم يتألم ويصعد على المنبر فيقول: يا ايها القوم، او يا ايها الناس، اني سمعت رجلا آذاني في اهلي وقال في اهلي ما ليس فيهم، والله اني ما علمت عنهم الا خيرا، وانتم تشهدون بذلك. والفرية تنتشر، والنبي يحاول ان يكون حكيما حازما يحسم الاشاعة ويظهر البراءة ويقطع القالة في حكمة ما وعت اذن ولا سمعت بها منذ ازمان وادهار ما كل الرجال لهم عقول بها في كل خطب يستباني، ففي الناس العقارب والافاعي ومن هو في الخديعة ثعلباني. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام عند حسن ظن بزوجه، لكنه بشر والوحي لم ينزل، فذهب الى اسامة فقال: يا اسامة، ماذا تقول في عائشة؟ قال: يا رسول الله، ما علمنا عن اهلك الا خيرا. وذهب النبي يسأل زينب بنت جحش، لان اخت حمنة بنت جحش احدى اللواتي نشرت الفرية، هي لم تصدق لكنها قالت هذا الكلام كما قال غيرها، قال ذلك حتى حسان بن ثابت، وقاله مجموعة من اولئك الاطهار لكنهم بشر. قال: ماذا تقولين في عائشة؟ قالت: والله احمي سمعي وبصري، والله ما علمت عنها الا خيرا. فاذا برسول الله يسأل الجارية، قال: ماذا تقولين في عائشة؟ قالت: يا رسول الله، ان زوجك كالذهب الاحمر، ووالله لو انها فعلت ما قيل فيها لاخبرك الله من فوق سبع سماوات. وحال الصحابة: يا رسول الله، زوجك الله اياها ولن يدلس عليك فيها، ولو فعلت ما فعلت لاخبرك الله جل وعلا. وابو بكر مهموم كأن القلب تنهشه السباع، لا يدري ماذا يقول وماذا يفعل. انقسم الناس اربعة اقسام، منهم الذين صدقوا وهم ساكتون، ومنهم الذين كذبوا وهم ساكتون، ومنهم من شاع خبرهم واخذوا يتحدثون وهم ليسوا بمصدقين لكنهم من باب فقط الفضول، ومنهم افاكين منافقين ينشرون الفرية. تقول عائشة: خرجت في ليلة بعد ان نشط، طابت من الحمى التي جاءتها ولم تعلم رضي الله عنها بما قيل فيها، خرجت مع ام مسطح، وابن مسطح ابن خالتها، او مسطح ابن خالتها، ابو بكر رضي الله عنه كان ينفق عليه، شهد بدرا وتكلم فيها مع حسان بن ثابت وحمنة بنت جحش رضي الله عنهم جميعا. تقول: فمشيت مع ام مسطح اقضي حاجتي، ونحن راجعين عثرت ام مسطح، ومن عادة العرب اذا عثروا يسبون من كان سببا في المصيبة التي تأتيهم. قالت ام مسطح: تعس مسطح او هلك مسطح. قالت عائشة: لا تقولي هذا الكلام، والله انه رجل شهد بدرا مع رسول الله، والرسول اخبر انه من شهد بدرا قد غفر الله له. قالت له ام مسطح: والله ما علمت يا عائشة ماذا قال عنك. قالت: وماذا قال عني؟ قالت: رماكي بالزنا، رماكي بالفاحشة والزنا، حتى قال الناس بقوله. فقالت عائشة: اهو قال الناس عني هذا؟ قالت: نعم، قال الناس عنك ذلك. تقول: فبكيت. قالت ام مسطح: فشهقت شهقة، خشيت عليها ان تموت، وركضت رضي الله عنها وجرت حتى دخلت الى بيتها، فلقت امها عند الباب فقالت: يا امه، انني سمعت ما يقال عني، او حقا ما قيل؟ قالت امها: اي والذي نفسي بيده، لقد سمعنا ما قيل. قالت: او علم ابي؟ قالت: علم الصديق رضي الله عنه. قالت: او علم رسول الله؟ قالت: علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: فاخذت ابكي حتى كاد ان يغشى علي، وابو بكر كان في سطح البيت يصلي، فسمع صوتها وبكاءها فنزل، فقال لامها: لما تبكي عائشة؟ قالت: انها علمت ما يقول عنها الناس، وتفطرت كبدها من البكاء. وقام ابو بكر رضي الله عنه الشريف الطاهر وبكى رضي الله عنه وارضاه، وقال: والله ما من اهل بيت اصابهم مصيبة كما اصيب بيت آل ابي بكر، والله ما رمينا بها في الجاهلية، افنرمى بها في الاسلام؟ والله ما رمينا بهذه الفرية في الجاهلية، افنرمى بها في الاسلام؟

عدة القتال ولا يدري وين بيروح، بيقاتل هوازن ولا بيقاتل من بالضبط. فخرج النبي قال يا قوم اعدوا عدتكم سنقاتل. وين يا رسول الله؟ قال اخبركم. ما قال لهم الى مكة، ما يبغى يفسد النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع. والرسول يجهز الجيش، حصل موقف غريب وخطأ كبير من صحابي جليل حاطب بن ابي بلتعة، اخذ ورقه رقعه وقلم وكتب من حاطب بن ابي بلتعة الى ابي سفيان اخبرك ان محمد يجهز جيشا سيأتيكم، وعطاه حرمة قال خذي هالرسالة وانطلقي لقريش واخبريهم. هنا راحت الحرمة هذه مشت، انزل الله جبريل على الرسول. شوفوا متى ينزل جبريل، الاوقات اللي يأتي فيها. فقال يا محمد ان حاطبا كتب رسالة واعطاها المرأة الفلانية. قال الرسول يا علي والزبير تعالوا اذهبوا الى المكان الفلاني تجدون المرأة الفلانية معها رسالة او خطاب من حاطب، ائتوني بها وبالخطاب. وركب علي وحسبك بعلي والزبير، فاستوقف المرأة طلع الكتاب، قالت والله ما معي شيء. قال علي يا أمة لا نريد ان نمسك، اخرج الكتاب. قالت والله الذي لا اله غيره ما معي شيء. قالها علي لاخر مرة اما ان تخرج الكتاب او لننزعن الثياب، ترى اليوم وصلت. فاخرجت الكتاب لافته في ظفيرتها هنا وطلعت الرسالة، فاخذها علي وانطلق بها الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونادى الرسول حاطب ابن ابي بلتعة ممن شهد بدرا صحابي جليل، فقال يا حاطب لما يا حاطب لما يا حاطب. فنزل جبريل وانزل الله يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فقام حاطب قال يا رسول الله احسن الظن بي، والله اني رجل ضعيف من قريش، واني ان اهلي في هناك في عند قريش في مكة، ولي عندهم دار واهل وولد، واني ان يكون لي اريد ان يكون لي عندهم عزوة، يعني ابغى اذا رجعت يكون في احد منهم يحميني يا رسول الله. فقال عمر بن الخطاب دعني اقطع رأس هذا المنافق يا رسول الله. قال دعه يا عمر، اما علمت انه شهد بدرا، وان الله قد غفر لآل بدر او ممن شهد بدرا كل ذنوبهم. قال بلى. قال دعه. دخل الاذان. طيب اكمل بعد الاذان، نكمل ان شاء الله. اللهم صلي على محمد ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي حي على الفلاح حي على الفلاح. جزاك الله خير، اللهم صل على يعني. المهم النبي اتى بحاطب واستغفر حاطب ونزلت الآية، وامر عمر ان يحاصر المدينة، يعني لا احد يخرج منها حتى نعد جيشنا. واعد النبي 10,000، وانا اتأمل في هذا العدد الكبير، من 300 في بدر، و700 في احد، و1400 في الخندق. وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمع هذا الجيش 3,000 فارس الذين على الفرس فقط، على الفرسان الذي ركبوا الخيول، و10,000. والرسول هنا عليه الصلاة والسلام يضع في المقدمة خالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح في الميمنة، والزبير بن العوام في الميسرة، وفي قلب الجيش سعد بن عبادة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وما اخبر الناس، الناس وهم في الطريق قالوا ان الرسول يريد هوازن، وراح مع طريق هوازن، قال خلها الإشاعة تمشي ما عندنا مشكلة حتى لا ينتقل الخبر لقريش. ولما اقترب النبي واصبح بينه وبين مكة قرابة 8 كيلو الان، فاذا بالنبي يتوجه الى مكة ويغير طريق السير ويتقدم الجيش. ولما اقترب النبي من قرب خلاص على حدود مكة، امر النبي الناس ان يشعلوا النيران، فاشعلوا النار. في هذه اللحظة فيه رجل جاي طالع من مكة مهاجر على فرسه او على دابته، وقيل يمشي، فنظر النبي فاذا به بالعباس عم النبي توه يسلم الان، ففرح النبي وكبر واقبل عليه وهو يقول: اشهد يا ابن اخي انك رسول الله، وقبل ذلك اشهد ان لا اله الا الله. فبكى النبي قال: والله يا عم ما تمنيت بعد موت ابي طالب الا ان يسلم انت وان تدخل معي في الجنة، خشيت ان يذهب اعمامي كلهم الى النار. وقف النبي ينظر في هذا المشهد المهيب في لحظة عز وقوة ومنعة، فاذا برسول الله يقول للعباس: نريد ان ندخل على مكة من غير حرب يا عم. قال: دعني اذهب اليهم، يقول العباس، وفاوضهم ان يستسلموا وتدخل مكة من غير قطرة دم. قال: اذهب اليهم. قال: عطني امارة. قال: خذ بغلتي. فيقول: فركبت على بغلة النبي ومشيت، وهو يمشي الرسول قال لعلي: ادرك العباس، روح وراه حتى لو احتاجك وجدك. يقول العباس: وانا متجه ادخل الى مكة، فاذا بي ارى رجل على فرس فاستوقفته، فاذا هو ابو سفيان. قال: الى اين يا ابا سفيان؟ قال: اريد ان اذهب الى المدينة، ما درى ان الرسول وصل، اذهب الى المدينة افاوض محمد حتى لا يقاتلنا. قال: ان محمد على مدخل مكة، وانه قد اقبل اليكم بجيش عرمرم، وانه قد اشعل النيران هناك. ابو سفيان لما رأى هذه النار وسمع هذا الكلام من العباس قال: او تقول هذا؟ قال: نعم. قال: اذا نستسلم، يقول ابو سفيان. قال: امش معي نقبل على النبي عليه الصلاة والسلام وتخبره بذلك. يقول: فاقبلت عليه فرأيت محمدا وقوته، فقلت للعباس: لقد ملك الله ابن اخيك ملكا ما ملكه ملكا في الارض. قال: ليس ملكا، انما نبوة ورسالة، هذه نبوة، هذا مهو ملك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى ابو سفيان قال: أغدرتم يا أبا سفيان؟ أغدرتم حينما قلتم لنا بأنكم لن تغدروا؟ أقتلتموهم وأنتم قد وعدتمونا؟ أنقضتم العهد؟ إن العرب لا تنقض عهدا وإن الرجال لا ينقضون قولا. كيف تنقض العهد؟ يقول الصحابة: رأينا الرسول احمر وجهه من الغضب،

قوموا كل واحد ما قصر الخير قوموا اللي موجودين كلهم في المسجد يلا اللي موجودين في الدرس كلهم تستاهلون الطيب تورن الحايل ان شاء الله اللي يحضر درس السيره يسر ربكم بالخير سيره الحبيب صلى الله عليه وسلم تستاهل الدنيا واخره الله يسعدك الله يسعدك جزاك خير ايضا انت تسعدنا واطفالنا الله يوفقك يا الله حي هيثم الله يوفقك يحفظك ان شاء الله الله يجزاك خير الله يجزاك خير الله يبيض وجهك الله يحفظك حبيبي مرحبا الله يوفقك يرفع قدرك تفضل يا شيخ يا مرحبا اهلا اهلا الشيخ الكريم بارك الله فيك فيك بارك الله يعظم اجرك ان شاء الله ويجعلك الله يوفقك ان شاء الله ويجزاك خير فرصه طيبه الشيخ رمزي جزاك الله خير عاد الله يجزاك خير يقولون سيد القوم خادمهم وانت جزاك الله خير ما الله يوفقك ان شاء الله تعالى هلا هلا الشيخ ابو مرحبا ابو محمد امي يقولون ابو رنا وانا بقول ابو محمد ما عليه ما عليه هذه اخر مره اهلا وسهلا الله يحفظك الله يحييك يا مرحبا بيض الله وجهك شكرا الله يعطيك العافيه لا لا ما في تعب ابرك ساعه الله الله يكرمك جزاك الله خير انت كذلك هلا بالشباب يلا حي مرحبا الف الله لا يهينك ولا يصغر تفضل هلا يلا حياك انت الظاهر من المتسابقين اللي طلعتوا بدري ولا لا الله يوفقكم ان شاء الله مرحبا الف الله يكرمك الله لا يهينك ولا يصغر بارك الله فيك اهلا اهلا اهلا وسهلا الله يكرمك حبيبنا بيض الله وجهك الف شكر تسلم سلم الله يعطيك الصحه اهلا بالشيخ استغفر الله الفاخر الله يوفقك الله يوفقك تنظيم السير شغالين في تنظيم السير الامور طيبه الله يجزاك نفع الله يكرمك بيض الله وجهك اهلا بالشيخ يا مرحبا الله لا يهينك الله يحفظك شكرا شكرا يعطيك الصحه اهلا وسهلا شيخ المندي جزاكم الله خير على جهودكم مع الاخوان الله يحفظكم ما تكفي ان شاء الله يا مرحبا اهلا وسهلا الله يحفظك الله يحفظك تكفي تكفي تكفي الله اهلا اقدامي ها ما شاء الله بارك الله فيك شكرا اهلا وسهلا باقي واحد الله يوفقك حبيبي الله يحفظك الله يوفقك شكرا يا مرحبا يا مرحبا خالدي الله يكرمك شكرا باقي فيصل خالدي اهلا يلا حيك كيف الحال جزاك الله خير الله يسلمك الله يسلمك الله يكرمك الله لا يهينك كيف الحال ان شاء الله صحتك بخير كيف الحال ساكن طيبين طلعتوا عودتوا ها الحمد لله على الشيخ ولدنا وحبيبنا الله يوفقك الله يسعدكم اشكرك على حرصك على التسجيل وعلى التقييد اهلا وسهلا بالشيخ يا مرحبا نعم الله يوفق عاد هذا حبيبنا وجزاك الله خير الشيخ بندر والله يرفع قدره تسلمون على الاخوان يا الله ان شاء الله نور وتشكر لي منهم باذن الله تزور البيش يا شيخ ابشر اتشرف زياره بيش ابد ابد والله الله يحق لك الله يطول عمرك الله سم صور الله يحييك تفضل روح بسم الله بيض الله وجهك الله لا يهينك هلا هلا بالشيخ انت الحجي ها او الراجحي الله يحييك مرحبا الله يوفقك جزاك الله خير وانت عاد ما شاء الله يذكرون صورك اهل الشيخ ابو عبد الكريم الله يكرمك ابو عبد الكريم جزاك الله خير الله اننا نحبك وبيض الله وجهك جزاكم الله خير تحت لنا الفرصه لك شرف لنا انا معي بنية صغيره برا نعم عسى ما ضاعت بس لا لا موجوده آه. الله يحفظكم تفضل السلام عليكم يلا حي تفضل سلطان اي عذبان تعال سلطان تفضل السلام الله يعطيكم العافيه جزاك الله خير يا شيخ غرم انت سبب بعد الله سبحانه وتعالى على هالدرس وحرصك الله يرفع قدرك الله سلمت عليك جعلك تسلم انا عاد مضيع الله يجزاك خيرك ترى هذه ان شاء الله برتبها لك ما عليك لا تكلم احد الله يحفظك كيف الحال الله يا شيخ ابو عبد الكريم والله وشلون صحتكم الله يبيض وجيهكم ويكثر خيركم ويجعله في ميزان حسناتكم الله وجهك هنيئا لكم القبول ومحبة الناس الله الحمد لله الحمد لله نعم اي والله هنيئا لكم والله نعم. نسمع من الثناء والمحبة والدعوات